أخذ خبيب بن عدي، وكانت له قصة عجيبة، وذلك أن خبيبا كان قد قتل رؤوسا من قريش، فأخذته هاتان القبيلتان وباعته على قريش ليقتلوه بمن قتل في أحد في بدر. فأخذ خبيب ابن عدي وأسر في مكة. لما أسر هناك وقعت له حادثتان عجيبتان. الأولى أنه وهو أسير كانوا يأتونه فيجدون عنده الطعام لا يدرون من أتاه بالطعام، وهذه كرامة من الله تبارك وتعالى، وذلك أن الله تبارك وتعالى يكرم بعض أوليائه فيخرق لهم العادة، كما قال الله تبارك وتعالى عن زكريا: كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. هذه كرامة أكرم الله بها مريم. قصة أصحاب الكهف كرامة أكرم الله بها أصحاب الكهف. قصة جريج العابد كرامة أكرم الله جريجا بها، وكذلك هنا كرامة أكرم الله خبيبا بها. الثانية أنهم لما قرروا قتله رضي الله عنه وأرضاه طلب موسى ليحلق شعره به، عانته وإبطه قبل أن يقتل رضي الله عنه وأرضاه. فالمرأة التي كان سجن في بيتها أرسلت إليه الموس مع ولدها، ثم فطنت أن هذا أسير ومقتول غدا، قد يقع في ذهنه أنه يقتل ولدها فيحرق قلوبهم كما أرادوا قتله، وهذا أمر طبيعي قد يفعله كل إنسان خاصة إذا شعر بالظلم هنا. فجاءت مسرعة فعرف خبيب ما دار في خلدها من عيونها، فقال لها: أظننت أني سأفعل به شيئا؟ فقالت: نعم. قال: ما كنت لأفعل هذا، ما كنت لأفعل هذا. ذلك أن الإنسان المسلم ولو ظلم فإنه لا يظلم غير من ظلمه، ولا يتعدى على غيره، وإنما يكون الظلم لمن ظلمه، ولا يكون ظلما، وإنما هو قصاص، وإن سمي ظلما كما قال الله تبارك وتعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. واعتداؤنا عليه ليس اعتداء في حقيقته، ولكنه قصاص. ولذا يقول الشاعر: وإذا بليت بظالم كن ظالما، وإذا لقيت أخا الجهالة فاجهله. ويقول نوح عليه الصلاة والسلام: إن تسخ، وكلما مر به ملأ من قومه سخروا منه، قال: إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. فترك الغلام ولم يؤذه رضي الله عنه وأرضاه. لما كان من الغد أخذوه إلى التنعيم، ولم يقتلوه داخل مكة وإنما في التنعيم، لأن التنعيم خارج حدود الحرم، وهم على كفرهم إلا أنهم يرون هذا حرم لا يجوز الظلم فيه، وهم يعتقدون أنهم ظلمة فيما يفعلونه بخبيب رضي الله عنه وأرضاه. فأخذوه إلى التنعيم وأرادوا قتله، فقال رضي الله عنه: أريد منكم شيئا قبل قتلي. قالوا: ماذا تريد؟ قالوا: صلي لله ركعتين قبل أن أموت. قالوا: نعم. فصلى ركعتين ولم يطل في الركعتين، فلما قضى صلاته قال: والله إني أحب أن أطيل، ولكن خشيت أن أطيل فتقولوا خاف من القتل. حتى هذه لم يعطيها لهم، لم يعطيها لهم، وهو أنهم يشمتون به أنه خاف من القتل. قال: لا، لا أعطيكم هذه حتى. فقدموه ليقتلوه. فقال له أبو سفيان: أيسرك أن محمدا مكانك وأنت تنعم بين أهلك؟ فماذا كان الجواب؟ ذلك الجواب الذي يظهر لنا حقيقة محبتهم للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال والله ما أحب أن أكون في أهلي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يشاك بشوكة، ليس القتل، شوكة لا يشاك بها النبي صلى الله عليه وسلم. وعندما نسمع أنهم يفدونه بآبائهم وأمهاتهم وأرواحهم رضي الله عنهم وأرضاهم، تجد أن هذا الأمر حقيقة، ليس مجرد ادعاء، وإنما حقيقة يتمثلونها عملا رضي الله عنهم وأرضاهم. فعندما رأى خبيب أنهم عازمون على قتله رفع يديه إلى السماء ودعا ربه تبارك وتعالى كما قال نوح الرب صلوات ربي وسلامه عليه: إني مغلوب فانتصر. فقال خبيب: اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. دعا عليهم رضي الله عنه وأرضاه. وكان ممن حضر هذه الحادثة سعيد بن عامر، وكان مشركا في ذلك الوقت. ثم قدروا قتل طبعا خبيب بن عدي رضي الله عنه شهيدا. سعيد بن عامر أسلم بعد ذلك وحسن إسلامه، وولاه عمر على الشام في عهد عمر، جعله واليا على الشام. فجاء أهل الشام إلى عمر يشتكون من سعيد بن عامر، فقال عمر: ما ترون في أميركم؟ ما الذي تنقمون على أميركم؟ قالوا: ثلاثة أشياء. قال: ما هي؟ قالوا: يخرج إلينا في النهار ولا نراه في الليل أبدا. قالوا: الثانية؟ قالوا: في يوم من الأسبوع لا يخرج أبدا، لا نهارا ولا ليلا، ما نراه. قالوا: الثالثة؟ قالوا: الثالثة أحيانا وهو جالس بين الناس تصيبه غشية فيسقط يسرع. هذه ثلاث أشياء استنكرناها عليه. فدعاه عمر وسأله عن هذه الأمور الثلاثة، فقال: يا أمير المؤمنين، أما عدم خروجي في الليل فإن النهار لهم والليل لربي، أنا جعلت الليل لربي سبحانه، أتعبد أصلي يكفيهم النهار. قال: والثانية؟ لا تخرج إليهم يوما في الأسبوع. قال: والله يا أمير من لا أملك إلا ثوبي هذا، وفي هذا اليوم أغسل ثوبي وليس عندي ثوبا غيره، فلا أستطيع أن أخرج بدون ثوب، فأضطر أني أجلس في البيت حتى ينشف هذا الثوب فألبسه. هذا أمير الشام في ذلك الوقت. قال: والثالثة؟ قال: حضرت مقتل خبيب بن عدي، وكلما تذكرت مقولته: اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا، أصابني الخوف والجزع فأسقط مغشيا عليه، لأنه حضر هذه الواقعة التي وقعت لخبيب رضي الله عنه وأرضاه. أحيا بك الله أرواحا قد اندثرت في تربة الوهم بين الكأس والصنم.